طيب ايه النصاب؟ قد ايه هيكون النصاب وهنطلع قد ايه، او الزكاه هتكون قد ايه؟ حد قال لكم عن الكلام ده قبل كده؟ الانعام، او تعرفوا عنها حاجه، او حد عنده خلفيه عن زكاه الانعام؟ طيب الحمد لله، يعني الكلام ده اول مره تسمعوه. طيب ماشي، هنبدا الاول بايه بقى؟ نبدا الاول بالابل. طبعا الابل ديت انا مره عملت فيها يعني كذا محاضره مع النساء ومع الرجال، وبينت ان الابل ديت من اعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الانسان. كل شيء في الابل نعمه من الله وفيه منفعه للانسان، حتى بول الابل والله فيه منفعه للانسان. ليه؟ لان عندنا حديث في صحيح البخاري ان في ناس جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتووا المدينه. طبعا المدينه في في في بدايه الامر كانت ارض وبئه. ارض وبئه يعني ارض كلها امراض واسقام واوجاع، حتى ان الصحابه لما هاجروا من مكه للمدينه يعني تعبوا كتير، حتى كان من الناس اللي تعبوا سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا بلال. يعني كانت ارض وبئه، ارض ما هيش صحيه يعني، او مكان غير ايه؟ غير صحي، اللي بيذهب اليها بيمرض ويتعب. حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينه وقال اللهم بارك لنا في هوائها وفي صاعها وفي مدها، فاصبحت المدينه اطيب ارض الله ببركه دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما ان سيدنا ابراهيم عليه السلام دعا في مكه، ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك، ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس. فكما ان ابراهيم دعا لمكه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لايه؟ دعا للمدينه. المهم كان في جماعه من الناس جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم واعلنوا اسلامهم للنبي عليه الصلاه والسلام، فاجتووا المدينه، جالهم استطلاق في البطن وتعبوا. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ اذهبوا الى راعينا. الراعي بتاع الايه؟ اللي بيرعى ابل بتاعه الصدقه، كانت خارج المدينه شويه كده، الابل بتاعه الصدقه والاموال بتاعه الصدقه كان عليها ايه؟ حارس بيحرس هذه الاموال. فقال لهم اذهبوا الى راعينا اللي بيرعى هذه الاموال الصدقه بمثابه من حيوانات وما الى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وجههم ان هم يشربوا من البان الابل وابوالها. ومن هنا اخذ اهل العلم ان بول الابل طاهر. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام امر ان هم يعني يتداووا بهذا الايه؟ يذهبوا ويتداووا ببول الايه؟ ببول الابل. وطبعا بول الابل طاهر لانه لو كان نجسا ما وجههم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من البان الابل او يتداووا بالبان الابل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عنه ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليهم. هيكون فيه هيكون هو محرم او فيه شيء من النجاسه والنبي صلى الله عليه وسلم روحوا اشربوا منها؟ لا يمكن. فالشاهد في ان حتى البول بتاع الابل، حتى البول بتاع الابل فيه منفعه للانسان، واصح علاج للمعده لمعده الانسان هو بول الابل. وطبعا ديت من يعني لو ان لان في بعض الناس او بعض الاطباء بحثوا في هذا الامر سيكتشفوا العجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فطبعا انا مش عايز طبعا اللي انا قلته في موضوع الابل، انا خدت فيها يعني محاضره طويله وبينت مدى يعني قدره الله عز وجل في هذه الصنعة الإلهية العظيمة. طيب نشوف بقى زكاة الإبل هتكون كام، والإيه والنصاب بتاعها هيكون كام. يبدأ النصاب بتاع الإبل من كام؟ 8. واحد بيقول 5، واحد بيقول 8. مين يزود؟ لما يبقى عندي 4 ورك ما إيه تكمله 5 يبقى ده الإيه؟ ده النصاب. يمر عليهم رك ما يكملوا 5 ويمر عليهم ويحول عليهم الحول، هبدا اطلع عليهم الايه بقى؟ الزكاه. يبقى مقدار نصاب الابل يبدا من كام؟ من 5. ده النصاب. طيب مقدار الزكاه بقى نطلع عليهم ايه؟ جمل ولا نطلع عليهم بقره ولا نطلع عليهم شاه؟ شاه. نطلع على الخمسه شاة واحدة اللي هيتنا يبقوا 9 وهطلع عليهم كام؟ ايه؟ وشاة واحدة. رك ما يوصل العدد 10 هطلع عليهم كام؟ شاتين. ماشي الحال؟ طيب يبقى اذا من 5 ل 9 هيبقى 1، يوصلوا 10 يبقوا كام؟ 2. من 10 ل 14 كم واحدة؟ 2 برضه. وصلوا للعدد 15 يبقوا كام؟ يبقوا 3. من 15 ل 19 وصل العدد 20 ماشي الحال. يبقى 15 ل 19 هنطلع كام؟ 3. طيب من 19 بقى ل 24 4. من 19 ل 24 بكام؟ 4. لو وصل العدد ل 25 هنبقى ايه بقى؟ العدد هيختلف والنظام هيختلف. خلاص؟ من 25 ل 35 هنا الفرق كام بقى؟ 10. كان الاول بالايه؟ الخمسه. خمسه عليهم شال. 10 كام؟ 2. 15 3. 19 بكام؟ 4. كويس؟ 20 يعني. ماشي؟ وصل لعدد 25 نبدا بقى الايه؟ الحسابات تختلف. من 25 لغايه ما يوصل ل 5 35 يبقى احنا زودنا كام؟ 10. هنطلع عليهم حاجه اسمها بنت مخاض. بنت مخاض دي بقى من الابل ولا من البقر ولا من الغلام؟ من الابل. احنا كنا بنطلع الاول من ايه بقى؟ خلاص؟ دلوقتي هنطلع من الابل. لكن الابل اللي هنطلعها ديت بيشترط فيها السن. بيشترط فيها الايه؟ سن معين. فلما يبقى عدى من 25 ل 35 هنطلع بنت مخاض. ايه بنت المخاض ديت؟ بنت المخاض اللي هي الناقه اللي امها ولدتها وبعدين رجعت حملت تاني، خد بالك؟ فاصبحت امها على وش الايه؟ على وش الولاده، او في حال الايه؟ في حال المخاض. معنى كده ان بنتها اللي هي اتولدت ديت عندها قد ايه؟ عندها سنه. يعني هتكون تمت ايه؟ هتكون تمت سنه. يعني امها على ما امها ما تبقى على وش ولاده في حاله المخاض يبقى دي تمت كام؟ تمت سنه. عشان كده بيسموها بنت ايه؟ لا سنه، سنه، سنه واحده. سنتين لسه لها اسم تاني اسمها بنت ايه؟ مخاض. عرفنا بنت مخاض يعني ايه؟ اللي هي تمت سنه وامها في حاله المخاض لانها حملت تاني بعدها، فاصبح على وش الايه؟ وعلى وش الولاده. يبقى ديت ما دام امها على وش ولاده يبقى هي تمت كام؟ تمت سنه. خلاص؟ دي اسمها بنت مخاض. طيب على ذلك يبقى من 25 الى 35 هنطلع بنت مخاض يعني تمت سنه ودخلت في السنه الثانيه. ده الحال ديت لبنت الايه؟ المخاض. طيب من 36 ل 45 هنطلع بنت لبون. بنت لبون احنا كده بنزود بالكام؟ بالعشرة اهو. ماشي؟ ايه بنت اللبون دي؟ بنت اللبون يعني امها ذات لبن. امها ذات لبن يعني بترضع، يعني امها ايه؟ بترضع. طيب اللي امها بترضع ديت عندها كام سنه بقى؟ امها بترضع يبقى بنتها عندها كام سنه؟ تمت كام بقى؟ تمت سنتين وداخله في السنه الكام؟ وداخله في السنه الثالثه. طيب من 46 ل 60 كده الحسابات بدات تزود بالكام بقى؟ لا مش 10، 15. كده الحسابات هتبدا بالايه؟ بال 15. من 46 ل 60 هنطلع حقه. هنطلع ايه؟ حقه. يعني لحد 3 سنين وما بتسمى ايه؟ بنت ايه؟ مخاض وبنت ايه؟ بنت لابون، مش كده؟ ديت هنقول عليها بنت هنقول عليها ايه؟ حقه. ليه بقى هتسمها حقه؟ بنقول حقه ليه؟ لانها استحقت ان تنكح. لانها استحقت ايه؟ ان تنكح. يعني هنبدا بقى هتبدا بقى ايه؟ تكون ام. هتبدا تكون ايه؟ هتبدا تكون ام. طيب الام دي بقى بتكون من سن بقى ايه؟ 3 سنين لحد سن 4 ايه؟ 4 سنين. بعد كده بيجيبوا ذكر بينزو عليها فسميت حقه لانها استحقت ان تنكح. وعليكم السلام كده. من 61 ل 75 برضه الحسابات كام؟ بال 15. من 61 ل 75 هنطلع حاجه اسمها جذعه. جذعه. طبعا الجذع هو اصل الشجره واللي بيتولد منه الثمر. فالجذع هو الاصل. مش كده ولا ايه؟ لما كان عندها 4 سنين ونكحت فلما تدخل في سن 5 سنين هيبدا يكون لها ايه؟ اولاد. فسموها ايه بقى؟ فسموها جذعه. وجدت ما شاء الله جذع محترم بقى. ونقف عند العدد 75. ده كفايه عليكم كده قوي يعني. بس نعيد تاني من 5 ل 9 هنطلع كام يا شيخ عبد اللطيف؟ 5 و 9 هنطلع كام؟ واحده. من 10 ل 14 هنطلع ايه؟ 2. من 15 ل 19 هنطلع كام؟ 3. من 19 ل 24 4. خلاص. بعد كده العدد هيكون بالايه بقى؟ بالعشرة. من 25 ل 35 بنت مخاط. من 36 ل 45 بنت ايه؟ لابون. بعد كده هيبقى العدد بالكام؟ بال 15. من 46 ل 60 حقه. من 61 ل 75 هيبقى اسمها هنطلع ايه؟ ده بالنسبه لايه؟ لزكاه ايه؟ زكاه الابل. كلام جميل جدا والله. ده بالنسبه لزكاه ايه بقى؟ زكاه الابل.